إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى الليلة مع حضراتكم حديثنا حول سلسلة الحقوق الإسلامية، وما زلنا في حديثنا حول حق الرعية على الراعي. وكنا قد تحدثنا في آخر درس لنا عن كيف علمنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه هذا الدرس العظيم الذي يجب على كل راعي أن يعرف ما له أو يعرف ما لرعيته عليه من حقوق. وتوقفنا عندما ذكرنا هذا أو هذه المقولة التي اشتهرت على ألسنة كثير من الناس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أنه تقال عنه هذه الكلمة: حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. ما قصة هذه الحكاية؟ عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن الهرمزان رأى عمر بن الخطاب نائما في مسجد المدينة فقال: هذا والله هو الملك الهنيء، هذا حقا هو الملك الذي يستطيع أن ينام في أي مكان شاء ويكون آمنا على نفسه من شعبه ومن رعيته، لا يغتاله أحد ولا يذهب لقتله أحد. فقال: هذا والله هو الملك الهنيء. ولله در حافظ إبراهيم رحمه الله حيث يقول في شعر له، قال: قد راعى، يعني أخاف، قد راعى صاحب كسرى أن رأى عمر بين الرعية عطلا وهو راعيها، وعهده بملوك الفرس أن لها سورا من الجند والأحراس يحميها، رآه مستغرقا في نومه فرأى فيه الجلالة في أسمى معانيها، فوق الثرى تحت ظل الدوح مشتملا، يعني تحت ظل الشجرة وعلى التراب ينام على الرمل، فوق الثرى تحت ظل الدوح مشتملا ببرده كاد طول العهد يبليها. يعني ملابسه قديمة جدا لدرجة أنها خلاص كانت بتدوب. فهان في عينه ما كان يكبره من الأكاسر والدنيا بأيديها، وقال قولة حق أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها: أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوم قرير العين هانيها. حافظ ابن إبراهيم رحمه الله يبين في هذه الأبيات الشعرية الذي حدث لهذا الرسول الذي جاء من عند قيصر، كما جاء في التبر المسبوك أن قيصر روما أرسل رسولا إلى عمر بن الخطاب لينظر أحواله ويشاهد أفعاله، وكسرى وقيصر كانوا يخافون من عمر رضي الله عنه وارضاه. فلما دخل رسول قيصر المدينة المنورة سأل أهلها وقال: أين ملككم؟ فقالوا: ما لنا ملك، بل لنا أمير قد خرج إلى ظاهر المدينة. فخرج الرسول في طلبه فرآه نائما في الشمس على الأرض فوق الرمل الحار، وقد وضع جبته كالوسادة، خلع الجلبية أو العباية اللي لابسها، عملها زي الإيه؟ مخدة، وسادة تحت رأسه، والعرق يسقط من جبينه وقد بل الأرض. فلما رآه على هذه الحال وقع الخشوع في قلبه وقال: رجل لا يقر للملوك قرار من هيبته وتكون هذه حاله، ولكنك يا عمر عدلت فأمنت فنمت، وملكنا يجور يعني يظلم، فلا جرم أنه لا يزال ساهرا خائفا. أشهد أن دينك الدين الحق، ولولا أنني أتيت رسولا لأسلمت، ولكني أعود وأسلم. هو ده حال الراعي حينما يعدل بين الرعي. لذلك حافظ إبراهيم رحمه الله يقول إيه: قد راعى صاحب كسرى أن رأى عمر. رسول كسرى لما جه وشاف سيدنا عمر بالوضع ده أصبح في قلبه مهابة وتعظيم لسيدنا عمر. بين الرعية عطلا وهو راعيها، هو راعي الرعية عمر، ورغم ذلك قاعد إيه؟ آمن، مش منشغل بالقصر ولا بالملك ولا بالحكم، لأنه خلاص بيعدل بينهم. وعهده بملوك الفرس أن لها سورا من الجند والأحراس يحميها. ملوك الفرس والروم وغيرها لهم كل واحد إيه؟ حراسات خاصة حواليه. رآه مستغرقا في نومه، فرأى فيه الجلالة في أسمى معانيها، وجد فيه الجلالة والهيبة والعظمة فوق الثرى، فوق التراب والرمال، تحت ظل الدوح مشتملا، تحت ظل الشجرة مشتمل، يعني جايب الملابس بتاعته، ببرده اللي هي العباية كاد طول العهد يبليها. يعني مش كل لحظة يغير جلابية ولا عباية ولا بدلة. انتوا عارفين البدلة بتاعت مبارك، ها؟ البدلة اللي كان بيخطب بيها دي ويقول الخطاب بتاعه، انتوا شايفينها لونها اسود صح؟ كنتوا شايفين فيها خطوط كده مقلمة باللون الفضي او الابيض؟ عارفين الخطوط دي؟ دي مش خطوط، ده مكتوب ومنسوج فيها كلمة مبارك بالحروف الإنجليزية كل البدلة. عارف البدلة دي متكلفة كام؟ بلاش أقول لك الرقم. فوق الثرى عمر رضي الله عنه وارضاه، فوق الثرى تحت ظل الدوح مشتملا، ببرده كاد طول العهد يبليها، فهان في عينه ما كان يكبره من الأكاسر والدنيا بأيديها. يعني ملوك الدول كلها إيه؟ ولا تملى حاجة في عين عمر رضي الله عنه وارضاه. وقال قولة حق أصبحت مثلا، وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها، لأن الأجيال كلها بيتكلموا على الكلمة اللي قالها مين؟ رسول قيصر. أمنت لما أقمت العدل بينهم، فنمت نوم قرير العين هانيها. تعال شوف عمر رضي الله عنه وارضاه وعفته عن مال المسلمين. مش ياخد مال المسلمين، مش ياخدها ويحطها في بنوك سويسرا، لا، عفته عن مال المسلمين. قال عمر رضي الله عنه وارضاه: إني أنزلت مال الله مني بمنزلة مال اليتيم، من كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. الغني يأكل حاجة بسيطة، ما ياخدش من مال الفقراء ويأكل، وإن كان فقير يأكل بس مش يأكل إيه نصيبه ونصيب غيره، لا، يأكل بالمعروف على قده. سيدنا عمر كان بيتعامل مع مال المسلمين إزاي؟ ياخد جزء يسير اللي هو بس إيه يطعمه ويعيشه. قال ابن النجيح: نزلت على عمر رضي الله عنه وارضاه فكانت له ناقة يحلبها، فانطلق غلامه ذات يوم فسقاه لبنا أنكره. يعني عمر رضي الله عنه وارضاه لما ذاق اللبن قال إيه ده؟ ده مش لبن الناقة بتاعتي اللي أنا بشربه كل مرة. فقال: ويحك، من أين هذا اللبن؟ من أين هذا اللبن لك؟ جبته منين؟ قال: يا أمير المؤمنين، إن الناقة انفلت عليها ولدها فشربها، ابنها شرب اللبن اللي فيها كله وأنا مش لاقي لك لبن، فحلبت لك ناقة من مال الله، اللي هو إيه؟ المال الموقوف لله يعني للدولة. فقال: ويحك، تسقيني نارا؟ ادعو لي علي بن أبي طالب، لأنه هو اللي كان مسؤول عن المال. قال: فدعاه فقال: إن هذا عمد إلى ناقة من مال الله فسقاني بعضها، أفتحله لي؟ مسامحني فيه علي؟ قال: نعم، هو لك حلال يا أمير المؤمنين. شوف، ما يقدرش يشرب حاجة ولا يأكل حاجة غير لما إيه؟ يستأذن من الرعية، يستأذن من الشعب، مش ياخد مال الشعب ويلم شلة حواليه يسرقوا مال الشعب. وحسبنا الله ونعم الوكيل. وقدم بريد ملك الروم على عمر بن الخطاب، فاستقرضت امرأة عمر بن الخطاب دينارا، زوجة عمر بن الخطاب طلبت سلفة ايه؟ دينار. فاشترت به عطرا، اشترت برفان، وجعلته في قوارير، وبعثت به مع البريد إلى امرأة ملك الروم. فلما آتاها فرغتهن وملأتهن جواهر. يعني هي فضت أزايز البرفانات دي، خدت البرفان ليها والأزايز دي عملت فيها إيه؟ ملت فيها جواهر. وقالت: اذهب به إلى امرأة عمر بن الخطاب. ما هي ادتني هدية، أنا برضو أرد لها إيه؟ الهدية. طب اسالك سؤال، هو الهديه دي المسلمين لهم حاجه فيها؟ ما لهمش حاجه فيها. فلما اتاها فرغتهن على البساط، حطتهم كده على السجاده، فدخل عمر بن الخطاب فقال: ما هذا؟ فاخبرته الخبر، فاخذ عمر الجواهر فباعها ودفع الى امراته دينارا وجعل ما بقي من ذلك في بيت مال المسلمين. يعني مش بياخد مال المسلمين ليه؟ ده بيطلع ماله والهدايا اللي بتجيله ولزوجته لمين؟ للمسلمين، مع ان المسلمين لهمش علاقه بيها اصلا. ومن عدل عمر رضي الله عنه وارضاه، روى انس رضي الله عنه ان الطعام غلى بالمدينه على عهد عمر، بقى سعره غالي لان ما بقتش الزراعه ايه؟ مكفيه الرعيه، فاصبح مساله اقتصاديه، عرض وطلب، اذا زاد الطلب يرتفع سعر الايه؟ السلعة، عشان مش كل الناس تشتريها والناس ما تلاقيش حاجة. فالمقصود أن الطعام غلى بالمدينة على عهد عمر، فجعل يأكل الشعير فاستنكره بطنه، كل يوم يأكل شعير شعير شعير، فبطنه إيه؟ وجعته، بقت تجيب له مغص. فأهوى بيده إلى بطنه وقال: والله ما هو إلا ما ترى حتى يوسع الله على المسلمين. بيقول للبطن: والله ما انت شايفه غيره، هو ده اللي هتعيش عليه لحد ما المسلمين يبقوا ياكلوا غيره، ابقى اكل انا كمان غيره. يعني زيه زي ايه؟ زي الرعيه. تعال شوف عدله وانصافه لزوجته. حين اتاه رجل ليشتكي زوجته عنده، الرجل جاي يشتكي لامير المؤمنين، يقول له: انا مراتي تعبان. هو لسه بيخبط على باب بيت امير المؤمنين، سمع من جوه صوت مين؟ زوجة سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاها. فسمع صوت امرأة عمر من داخل البيت تخاصم عمر، تتكلم مع سيدنا عمر، وعمر يصغي اليها ولا يعاقبها. فرجع الرجل قبل ان يصل عمر الى الباب، فيراه عمر فيطلبه ويسأله حاجته. هو خرج بقى خلاص، لقى الراجل ماشي، قال له: تعالى، انت ماشي رايح فين؟ انت كنت بتخبط على البيت؟ قال له: ايوه. قال له: طب تعالى، عايز ايه؟ مش لو جه رايح عند بيت عند قصر الرئاسه يبقى مصفى من القناصه اللي هناك والحرس الجمود. المهم، فوصل لسيدنا عمر فسأله عمر حاجته فيخبره بأمره وأنه رضي من زوجته لما رأى من زوجة عمر مع عمر. يعني هو بيقول له: أنا جاي أشتكي لك من زوجتي، لقيت زوجتك نفس الموضوع، فهشتكي لك في إيه بقى؟ خلاص أرجع وأنا ساكت، هتكلم في إيه؟ فيقول له: ومالي لا أصبر عليها. سيدنا عمر بيقول له طب وانت مفكر يعني وانا مصبرش عليها ليه، وهي أم أولادي وغاسلة ثيابي وطاهية طعامي، يبقى أصبر عليها. معلش سيبها يا عم تخرج كلمتين من جواه. وده مين؟ أمير المؤمنين رضي الله عنه وارضاه. فالراجل قال لك طب أنا أتكلم بقى في إيه؟ خلاص رجع بقى لزوجته وسكت. شفت عدل سيدنا عمر مع زوجته؟ آه عدل. يقول لك إيه؟ هي بتعمل لي الأكل والشرب وبتكوي لي الملابس وبتغسلها لي وبتعمل ده وده وده وده. معلش سيبها برضو تخرج شوية من الطاقة اللي جواه. ده مش بس مع زوجته، حتى مع خادمه في السفر. في مسيره إلى الشام لتسلم بيت المقدس اقتسم عمر رضي الله عنه وارضاه وهو قادم من المدينة للشام، وجاي من المدينة لحد فلسطين، وجاي من المدينة لحد غزة لحد بيت المقدس. فكان في الطريق اقتسم الطريق مع خادمه في الركوب على راحلتهما. فكان عمر يمشي مرحلة ويركب الخادم، كانوا يمشي يقرأ مثلا سورة الكهف، ولما يخلص القراءة يوم يعمل ايه؟ ينزل عمر رضي الله عنه وارضاه يمشي على الأرض والخادم ايه؟ يركب لحد ما يقرأ سورة الكهف، يعني بحيث يبقوا كلهم ايه؟ متساويين. فكان عمر يمشي مرحلة ويركب الخادم، الخادم بيركب وسيده بيمشي في الأرض، ثم يركب عمر والخادم يمشي. ده أمير المؤمنين بيقسم الايه؟ الراحة عليه هو ومين؟ والخادم. مش هو يركب قصدي والشعب كله يمشي على رجله، عفوا قصدي الشعب كله يمشي والعربيات تمشي على الشعب، صح؟ فكان عمر يمشي مرحلة ويركب الخادم، ثم يركب عمر والخادم يمشي حتى اقترب من الشام والقوم في استقباله. فكانت النوبة في الركوب عند دخول الشام للخادم، فعرض على عمر أن يركب ليقدم على القوم راكبا، فأبى رفض، قال له لا يا ابني ده حقك إنك أنت اللي تركب ونمشي، إلا أن يوفيه حقه فيقدمان على القوم والخادم راكب وعمر يمشي. فسبحان الله، عمر رضي الله عنه وارضاه يمشي ويمسك البعير والخادم يركب حتى يخوض عمر رضي الله عنه وارضاه في الماء، يعني كان في بركة ماء فخاض فيها برجله وبقدمه وبملابسه. فقالوا له يا أمير المؤمنين تلقاك الجنود وبطارقة الشام، النصارى اللي في الشام، وهم يسلموك مفاتيح بيت المقدس وانت جاي فاتح وهتاخد مفاتيح بيت المقدس ويشوفوك بالمنظر ده يا أمير المؤمنين وأنت على هذا الحال؟ فقال عمر إنا قوم أعزنا الله بالإسلام فلن نلتمس العزة بغيره. العزة يا ابني مش في اللبس، العزة في الإسلام. وفي رواية قال ليس الأمر ها هنا إنما الأمر ها هنا، يعني ليس الأمر من الناس ولا من ملابس، إنما الأمر من هنا، وأشار إلى السماء. الشعر يقول إيه؟ فمن يباري أبا حفص وسيرته، مين ده اللي يبقى زي عمر؟ أو من يحاول للفاروق تشبيها، هذه مناقبه في عهد دولته للشاهدين وللأعقاب أحكيها، في كل واحدة منهن نابلة، يعني أخلاق نبيلة، يعني في كل واحدة منهن نابلة من الطبائع تغزو نفس راعيها، لعل في أمة الإسلام نابتة تجلو لحاضرها مرآة ماضيها، حتى ترى بعض ما شادت أوائلها من الصروح وما عاناه بانيها، وحسبها أن ترى ما كان من عمر حتى ينبه منها عين غافيها. وهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. فاحنا تكلمنا على أبو بكر الصديق وتكلمنا عن عمر، دعونا نتكلم عن عثمان رضي الله عنه. ها هي صفحة ناصعة البياض من عدله رضي الله عنه وارضاه، عثمان الرحيم الذي تشع الرحمة في حياته وتكون نبراسا لكل تصرفاته. يغضب على خادم له يوما، غضب على خادم فيفرك أذنه حتى يوجعه، ثم سرعان ما يدعو خادمه ويأمره أن يقتص منه فيفرك أذنه. وهو مين؟ وهو أمير المؤمنين. في يوم من الأيام الخادم أغضبه شوية ففرك ودانه، مش اعتقله ولا حبسه، لا ده ايه، فرك ودانه. بعد ما فرك ودانه، بعد ما هدي، قال له يا ابني تعال افرك وداني عشان يبقى قصاص، بدل ما تيجي يوم القيامة تاخد حقك مني حسنات. ويأبى الخادم، يرفض، ويأمره عثمان في حزم فيطيع الخادم. قال يعني الولد بدأ الخادم يعمل ايه، يفرك اذن عثمان رضي الله عنه رضاه. سيدنا عثمان يعمل ايه؟ طبعا الولد ايه، بيفرك اذن سيده استجابة لأمر سيده. هيفركها ازاي؟ ها، بحنية، صح؟ قال عثمان اشدد يا غلام، افركها صح، فإن قصاص الدنيا أرحم من قصاص الآخرة. ده كم بقى؟ ده 85 مليون هيقتصوا منه. لا إله إلا الله. تعال شوف إقامة عثمان رضي الله عنه وارضاه، الحدود على القريب والبعيد، على القريب والبعيد. لسه امبارح في أحد البرامج التلفزيونية الحوارية اللي هو كان بيكتب الخطابات لسوزان مبارك، اللي هو المعلم بتاعها، مدرسها، لو حد فيكم كان شاف الحلقة بتاعت امبارح يعني. المهم كان حصل في موقف كده يعني ما، فحدث خلاف. فالمهم مبارك بيقول لسوزان زوجته، بيقول لها ايه، بيقول لها تختاري، لان هو كان اعترض يعني، بيقول لها تختاري معلمك ولا ابنك، يعني ابنك اللي يمسك الرئاسة، ها، ولا تختاري معلمك كلامه هو اللي يمشي ويقلب الناس على ابنك. فقالت ايه، ابني. فاعتقلوا المعلم بتاع سوزان 3 سنين. شوف بقى إقامة عثمان رضي الله عنه وارضاه، الحدود على القريب والبعيد. من عظام الأعمال وكبارها في خلافته رضي الله عنه وارضاه ظهور حدود الله تعالى. فهذا الوليد بن عقبة من أقرب الناس إليه، إنه أخوه لأمه. الوليد بن عقبة أخو عثمان بن عفان لإيه؟ لأمه. ومع ذلك لم تأخذه شفقة عليه ولا رحمة. قال الحافظ في الفتح في الجزء 7 صفحة 56، إنما أخر إقامة الحد عليه ليكشف عن حال من شهد عليه بذلك، فلما وضح له الأمر أمر بإقامة الحد عليه. يعني في شهود شهدوا على إيه؟ على أخوه لأمه، فهو ما أقامش عليه الحد مباشرة، انتظر لحد ما يتأكد إن الشهود دول شهود عدول ولا ناس مستأجرين، فاهمني؟ ناس بيكذبوا. فلما تأكد فعلا صدقهم أقام الحد على أخوه من أمه. قال حنين بن المنذر شهدت عثمان بن عفان وأتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين، ثم قال أزيدكم؟ إيه رأيكم؟ أنا صليت معاكم الفجر ركعتين، تحبوا أزود لكم تاني؟ خلي بالك. فشهد عليه رجلان، أحدهما حمران أنه شرب الخمر، وشهد آخر أنه رآه يتقيأ، فقال عثمان إنه لم يتقيأ حتى شربها، هو عمره ما يتقيأ إلا إذا كان إيه شربها فعلا. فقال يا علي قم فاجلده، فقال علي قم يا حسن، الحسن والحسين رضي الله عنه، قم يا حسن فاجلده، فقال الحسن ولي حارها من تولى قراها، يعني إيه ولى حارها من تولى قارها؟ قال الأصمعي ولى شديدها من تولى هينها. القار معناه البارد، ومعنى كلمة ولى يعني معناه العقوبة والضرب من تولية العمل والنفع، فاهمني؟ فقال الحسن رضي الله عنه وارضاه ولي حارها من تولى قارها، فكأنه وجد علي، يعني مش أنا المسؤول إن أنا أجلده يعني. فقال يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده، فجلده وعلي يعد الجلدات حتى بلغ 40، فقال أمسك. ثم قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وعمر 80، وهذا أحب إلي. وفي رواية وكل سنة، يعني عفوا كل واحد منهم له طريقته في لكل سنة، يعني سنته، سنة عمر 80، سنة أبو بكر 40، النبي صلى الله عليه وسلم 40. هتقول لي إيه ده، طب أمال أبو بكر كده بقى عمر قصدي عفوا بيخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، أديك مثال. سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه لو كان في راجل يقول لمراته أنت طالق بالثلاثة كان يقول له إيه؟ خلاص هي طالق ثلاثة. النبي صلى الله عليه وسلم لو راجل طلق مراته قال له أنت طالق بالثلاثة تبقى طالق إيه؟ واحدة. فهمت الفرق اللي حصل إيه؟ هل سيدنا عمر كده خالف النبي وخالف السنة؟ أبدا، لأن عمر له سنة. أنت ما ركزتش في حديث النبي لما قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، يبقى النبي شهد ان هم ليهم ايه؟ سنة. وصلت لك الصورة؟ فهم لما عمر رضي الله عنه وارضاه لما قال ان ديت وعمل الامر ده هو كده مش بيخالف النبي، بس هو رأى ان دوت يناسب الناس في العصر ده، وهو النبي شهد له ان هو يعمل ايه؟ سنة، لان هو من الايه؟ خلفاء النبي الراشدين المهديين، فهو مش مبتدع، لأن النبي شهد له أنه إيه؟ راشد ومهتدي، يبقى هو مش مبتدع ولا ضال. وصلت الصورة ولا لسه؟ كان يسن سنة اللي هي سنة ما كان ما سنهاش الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا حتى لو كان سنها الرسول أن هو يسن سنة يعني غير الرسول، يعني الرسول ضرب 40، فهل هو يضرب 40 زي زي الرسول، ولا هل هو ممكن يسن غير الرسول؟ وهل دي تنطبق على حاجات كتير غير كده؟ أقول لك زي إيه؟ زي المصحف، المصحف اللي في ايدينا ده مش من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي ما عملش مصحف، ما جمعش القران كله ايه في مصحف واحد. وصلت لك ولا لسه؟ انما الكلام ده كان امتى؟ ها، في عهد، لا في عهد ابو بكر باشاره من عمر. فلما عمر بن الخطاب رضي الله عنه راح للنبي، اللي راح لابو بكر الصديق وقال له يا خليفه رسول الله اني ارى ان الحفاظ يقتلون في الغزوات، واني اخشى على القران من الضياع من صدور الناس، فاجمع القران. فقال له ايه يا عمر؟ انا لا افعل شيئا ما فعله رسول الله. مر الوقت وبدا سيدنا ابو بكر يلاقي ان فعلا الحفاظ عاملين ايه، بيموتوا، فراح قال ايه؟ قال فاسترحت لقول عمر. فجمع القران فين؟ في مصحف. وبدا كل واحد من الصحابه كان حافظ القران بدا يجمعه، وبعد الصحابه يتجمع لحد ما بقى فيه كذا ايه مصحف. جه بقى سيدنا عثمان بن عفان احرق كل المصاحف دي وجمعهم على مصحف واحد بشكل واحد، اللي هو المصحف اللي هو الرسم العثماني اللي بين ايدينا، اللي هو شكل الكلمات دي. ليه؟ علشان ما يبقاش فيه اختلاف في كلام الله، بحيث يبقى كله ايه؟ واحد. وصلت الصورة؟ فهل بقى النبي صلى الله عليه وسلم كان جمع القرآن كله في مصحف؟ بس احنا ماشيين على ده، هل ده بدعة؟ لا، لان سيدنا عمر له سنة، وسيدنا عمر مهدي، وسيدنا عمر راشد، والنبي امرنا بكده، يبقى هو ما خالفش النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. زي الاذان في عهد سيدنا عثمان، الاذان اذان الجمعه يعني الاصل فيه ان هو اذان واحد، سيدنا عثمان خلاه اذانين. ليه؟ بس الكلام ده في عهد سيدنا عثمان مش في عهدنا احنا، يعني احنا برضو نرجع اذان واحد. هقول لك ليه، ارجع للعله. العله ما انا برضو عشان افهمك ليه النبي ما جمعش المصحف، عشان تفهم العله ايه. النبي ما جمعش القران كله في مصحف واحد بين جلده وجلده، يبقى كله متجمع مع بعض. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم جالس كده فجاه ينزل عليه سيدنا جبريل بايات. طب هيجمع امتى؟ ما كل شويه تيجي ايات ويحط ايات ويشيل ايات، فاهم ازاي؟ وايات بتنسخ حكما وتبقى قراءه وتلاوه، وايات بتنسخ تلاوه وقراءه وتبقى حكما. يعني زي ايه رجم الزاني، الزاني المحصن يرجم. انت لو دورت في المصحف مش هتلاقي الايه دي، بس هي كانت ايه موجوده. قال الله تبارك وتعالى اعوذ من الشيطان الرجيم، اذا الزنى الشيخ والشيخه فاجلدوا كل واحد منهما بما ذاق من اللذه نكالا من الله والله عزيز حكيم. دي كانت ايه موجوده في المصحف بس مش موجوده دلوقتي، فاهمني؟ ما لسه هقول خلاص. فين الايه دي؟ مش موجوده، لكن بقي الايه؟ الحكم. لكن هي تلاوه نسخت رفعت، يبقى رفعت تلاوه وبقيت حكما. فهمت قصدي ايه؟ في ايات بقى بقيت حكما ورفع، بقيت تلاوه ورفعت حكما، يعني ما يتعملش بحكمه. زي ايه؟ فمن شهد منكم الشهر فليصوم، دي ايه موجوده بس ما بنعملش بيها. ازاي؟ لا عفوا، مش الايه دي، استغفر الله، ده قول الله تبارك وتعالى ايه؟ وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين. يعني ايه؟ يعني انا اقدر اصوم بس مش عايز اصوم رمضان، مزاجي مش عايز اصوم، اعمل ايه بقى؟ خلاص اطعم عن كل يوم مسكين. احنا بننفع بنعمل الكلام ده؟ احنا بنعمله؟ لا، الكلام ده كان الاول. الكلام ده كان ايه؟ كان اللي ينفع، اللي عايز يصوم، اللي بيقدر يصوم بس مش عايز يصوم يطعم بدل كل يوم مسكين. لا، لو دلوقتي ما ينفعش، لانها ايه؟ رفعت حكما، الحكم بتاعها ما يتعملش بيه، نسخ. نسخ بايه بقى؟ بقول الله تبارك وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم. طالما جه عليك الشهر صوم، ما فيهاش نقاش. وصلت الصوره كده؟ يبقى في ايات في المصحف بقيت حكما ورفعت تلاوه، وايات بقيت تلاوه ورفعت حكما، ايات بتنزل تواكب الاحداث، ايات بتيجي يا رسول الله حطها، جبريل عليه السلام يقول له حط دي في الصوره كذا، حط دي في قبل ايه كذا، حطها بعد ايه كذا. يبقى هيجمع مصحف امتى؟ مش هينفع يتجمع. فلما مات النبي الوحي ما بقاش ينزل، يبقى معنى كده مش هيحصل بقى تغيير في حاجه، يبقى خلاص انتهينا على كده، فيتم تجميعه ما فيهاش مشكله. فهمت بقى؟ فهو كان رافضين تجميعه للعله دي، انما لما العله انتفت خلاص يرجع تجميعه تاني، زي صلاه التراويح. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي بالمسلمين التراويح، صح؟ اول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، بعد كده ما خرجش يصلي التراويح بالناس في رمضان، والناس عماله تكتر والمسجد يتملي، لحد ما النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وقت متاخر وقال لهم ايه؟ هم قالوا له يا رسول الله ابطأت علينا انت اتاخرت، قال لهم لا انا تعمدت كده، خفت ان انا اجي كل شويه وكل يوم نصلي تراويح، خفت انها تتفرض علينا. بص الاقي جبريل نازل يقول لي ايه؟ ربنا بيقول لك يا محمد افرضها عليهم مع الصلوات الخمس، والناس مش تقدر، فعشان كده امتنع. طب النبي صلى الله عليه وسلم مات، سيدنا جبريل مش هينزل بوحده، يجي سيدنا عمر يعمل ايه؟ يرجع صلاه التراويح تاني، يبقى كده ابتدع؟ ما ابتدعش، هو رجعها لان ما فيش وحي هينزل يثبتها علينا. فهمت المقصود ايه؟ موضوع الاذان. سيدنا عثمان بن عفان، الناس كانت الاول المدينه محدوده، فكان اول ما المؤذن ياذن بلال مثلا ولا عبد الله بن ام مكتوم، الناس كلها بتسمع وبيجوا. بعد كده الدوله الاسلاميه كبرت ووسعت وبقت الناس مشغوله في الاسواق وبيبيعوا وبيشتروا قبل الصلاه وبعد الصلاه. لما يجي وقت الصلاه هيعرفوا منين ان صلاه الجمعه بدات؟ معاهم ساعات؟ ما معاهمش ساعات. فيعرف منين؟ سيدنا عمر بن الخطاب، سيدنا عثمان بن عفان امر مؤذنين، واحد يؤذن في المسجد في وقت صلاه الجمعه، وفي نفس الوقت يروح واحد هناك في السوق يقوم يؤذن عشان الناس تسمع تعرف ان ايه الجمعه دخلت، فيسيبوا البيع وييجوا يصلوا. طب خلاص دلوقتي الناس بقت تعرف، محتاج انا بقى الاذان التاني في حاجه؟ فهمت المقصود ايه؟ يبقى سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه، عفوا سيدنا عثمان كان بيقول ايه بقى؟ كل له سنه، يعني كل واحد فيهم له سنه. عمر كان شايف ان الناس في عصره كل واحد بقى زي دلوقتي كده، اما يجي يعزم واحد صاحبه يقول له تعالى اشرب معايا كوبايه شاي، يقول له لا معلش، يقول له عليا الطلاق لا تشرب شاي، صح؟ يجي يكلمه في حاجه يقول له عليا الطلاق من مراتي، انا شاري البضاعه دي بسعر كذا، عليا الطلاق كذا، عليا الطلاق كذا. سيدنا عمر قال لك ايه يا عم، الطلاق الطلاق الطلاق، كل حاجه طلاق. طب اللي هيقول بقى طلاق ثلاث مرات هحسبها ان هي ثلاث مرات. فالناس تعمل ايه؟ تبطل بقى. هو شاف ده، فهمتني المقصود ايه؟ لما جالت 80 جلده، لان شاف الناس ايه، الناس بدات ان هي في عهد ابو بكر الصديق كان موضوع الرده، وسيدنا ابو بكر انشغل بموضوع الرده ورجوع الناس المسلمين اللي ارتدوا عن الاسلام للاسلام ومحاربه مسيلمه الكذاب وغيره وغيره. لما جه بعد كده سيدنا عمر بدا امر الخلافه بقى يستتب والفتوحات وغيرها، فدلوقتي احنا الامه كبرت وبقى يخش في مع المسلمين ناس كتيره غير مسلمه، فدول لو يعني لقوا ان مثلا هم بيتعاقبوا عقوبه خفيفه ممكن يقول لك يا عم هي علقه تفوت ولا حد يموت ويرجع يزني تاني ويرجع يسرق تاني. فكان سيدنا عمر بيشدد عليهم في العقوبه عشان ايه؟ ما يلجاوش للمعصيه تاني. فهمتيني ولا لا؟ يعني زي دلوقتي اللي احنا فيه النهارده. موضوع كل شويه كنايس تتضرب، كنايس تتحرق، مسلمين ما اعرفش ايه، نصارى ما اعرفش ايه، يحصل مع المشاكل اللي عماله تحصل يوم ورا يوم ورا يوم دي، وشويه تلاقي ناس يجوا في المنيا ولا غيره يوم يحطوا لك اخشاب وحاجات ويخلعوا السكه الحديد عشان مش عاجبهم المحافظ اللي عندهم. ايه ده؟ ايه البوظان ده؟ وايه السلبيه وايه الانسياب دوت؟ لو الجيش كان ادى عقوبه شديده من اول مره كان هيحصل ايه؟ ولا حد يجرؤ يعمل حاجه زي دي، صح؟ يعني الجيش في الاول لما بدات تخرج بعض المظاهرات وشويه اعتصامات في ميدان التحرير، افتكر كده معايا، من اول ما الجيش مسك البلد بعد تنحي مبارك، ايه اللي حصل؟ كل يوم الناس قاعده في ميدان التحرير مش راضيه تمشي، صح؟ اعتصام بقى، قاعدين كام يوم، قربوا على شهر في ميدان التحرير، واللي جاب بقى بوتجاز وقعد ياكل ويشرب ويطبخه، والبياعين خلاص بقت دوله، التحرير بقى دوله لوحده. الجيش عمل ايه؟ كل يوم يا جماعه حظر التجول من الساعه مثلا 6 المغرب للساعه 6 صباحا من تاني يوم، يوم تاني من 12 بالليل ل6 الصبح عشان الناس تروح شغلها، يوم تاني معرفش ايه، بدأ يخفف شويه، الناس بدأت تعمل ايه؟ ترجع تاني لميدان التحرير وتعمل اعتصامات، صح؟ وبدأوا يقطعوا الطريق. فالحل عمل ايه؟ نزل الجيش راح ضارب فيهم. النهارده شايف انت حد في التحرير؟ فهو كل واحد له سياسته، لما يتعامل معاهم بلين ويلاقيهم ما يجوش يشتغل بقى معاهم في الشد. سيدنا عمر لقى ان 40 جلده مع الناس دي مش نافع، فراح عمل ايه؟ 80 جلده. فهمت القصه جت ازاي؟ فكل له سنه. ده مين؟ عثمان بن عفان. انا مش هحكي بقى كتير، يعني انا حكيت لك على سيدنا ابو بكر الصديق واطلت فيه النفس، حكيت على عمر بن الخطاب واطلت فيه النفس برضه بس اقل شويه، حكيت على عثمان واقل شويه. ليه؟ عشان عايزين نتكلم بقى عن سائر الصحابه وعن التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين وعن الائمه المهديين. فتعالى نتكلم دلوقتي برضو على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. رضي الله عن أبي الحسن يقول فصلا، كلامه فصل ما فيهوش نقاش، ويحكم عدلا، كانت حظوظه مع نفسه في طهرها وعدلها وتقاها راضية ووافية، وكان عدله صامقا يبقى على مر الزمان منارا لذوي الرشد والنهى، وكان ولاؤه للعدل ولاء مطبوعا، ولاء فطرة وولاء يقين. يقول رضي الله عنه وأرضاه: أأفتح من نفسي أو أقنع من نفسي أن يقال، يعني هو بيقول لك إيه، أنا مرضاش من نفسي، يعني أأقنع من نفسي أن يقال أمير المؤمنين ثم لا أشارك المؤمنين في مكاره الزمان؟ يعني بس أنا أمير المؤمنين وأنا ما بشاركش المؤمنين في أوجاعهم وأمراضهم وجوعهم وشرابهم ولباسهم وزحام طريقهم، لازم أبقى زي زيه؟ مش أنا أميرهم يبقى زي زيه؟ والله لو شئت لكان لي من صفو هذا العسل ولباب هذا البر، يعني أكل أحسن قمح وأحسن عسل وأحسن طعام، ومناعم هذه الثياب، ألبس أحسن ملابس، ولكن هيهات أن يغلبني الهوى، مزاجي مش همشي ورا برضو، هوايا مش هيغلبني، فأبيت مبطانا وحولي بطون غرثة وأكباد حرة. يعني إزاي أن أنا أملى بطني وحوالي الناس جعانة وأكبادها تعبانة من قلة الجوع، من قلة الأكل ومن الجوع، وبطنهم فاضية من الجوع ومش لاقين أكل، إزاي ناكل واشبع وغيري جعان؟ ما ينفعش. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه على المنبر في يوم الجمعة: أيها الرعاء، أنتوا يعني الرعية، يعني أيها الرعاء، إن لرعيتكم حقوقا، أنتوا لكم حقوق عليا. إيه هي بقى؟ الحكم بالعدل والقسم بالسوية، وما من حسنة أحب إلى الله من حكم إمام عادل. أحسن، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لي بقى: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أول واحد فيهم مين؟ إمام عادل، هو ده أحب حاجة إلى الله عز وجل. خلي بالك ده هو طالع بيكلم الشعب، ها؟ بيقول لهم إيه؟ أنتوا ليكوا حقوق عليا، مش يطلع يكلم الشعب ويقول لهم أنتوا ناقصكوا إيه؟ أنا اديتكوا كل حاجة. في خطاب هو قايله على اليوتيوب على الإنترنت بعنوان إنجازات الحزب الوطني، كان يقول لك إيه؟ مصر مش هتقع، وهو فعلا صدق، مصر مش هتقع أكتر من كده، لأنها وقعت الوقعة الأخيرة. عن العلاء بن عمار أن عليا رضي الله عنه خطب الناس فقال: أيها الناس، والذي لا إله إلا هو، ما رزقت من مالكم قليلا ولا كثيرا إلا هذه. ما رزقت يعني ما أصبت ولا أخذت من مالكم قليلا ولا كثيرا إلا هذه، وأخرج قارورة من كم قميصه فيها طيب، فيها ريح مسك، فقال: أهداها إلي الدهقان، اللي هو زعيم، معنى كلمة دهقان زعيم أو فلاح، يعني فلاح كبير من كبير، يعني عارف زي ما تقول إيه، وزير زراعة، يعني زعيم فلاحي العجم ورئيس إقليمهم. هو ده مين؟ الدهقان. سلمان الفارسي، كنت حكيت لكم قصته قبل كده وأنا بحكي في السيرة النبوية، لما بدأ يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم عشان يدخل في الإسلام، كان أبو سلمان الفارسي دهقان القرية، يعني أبوه كان إيه؟ وزير الزراعة. المهم قال: أهداها إلي الدهقان، ثم أتى بيت المال فقال: خذوا، يعني أعطى الناس من بيت المال، بيت المال المسلمين، أعطى الرعية وقال: أفلح من كانت له قوصرة، القوصرة يعني وعاء التمر، أفلح من كانت له قوصرة يأكل منها كل يوم مرة. يعني اللي أفلح هو اللي عنده أكل على قده مش بزيادة، لأن بزيادة ده معناه تبذير، والله لا يحب المبذرين، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فأبو ليه أفلح اللي على قده، اللي يعيش على قده. تعالى يا علي بن أبي طالب، شوف كتير من المسلمين دلوقتي يقول لك ده احنا جعانين ومش لاقيين وتعبانين وحقنا مهضوم وضايعين والمرتب مش كافي، ولو جيت تفتش في أعزكم الله في صفائح الزبالة بتاعتهم ها تلاقي ايه؟ رز وأكل مرمي، صح ولا لا؟ ويقول لك المرتب مش مكافي، مش مكافي، ما انت اصلا رامي نفس المرتب في الارض في الزباله، ما بيجيبش على قده. وعلى فكره معلومه طبيه ليكوا عشان تبقوا عارفين، ها حد فيكم شاف اليابانيين وهم بياكلوا والصينيين بياكلوا في ايه؟ بوله صغيره كده، هو ده هو جسم الانسان. عارف لو كلت خروف كامل، لو كلت بقره كامله، جسمك أصلا محتاج مجموعة من السعرات الحرارية والبروتينات والفيتامينات والنشويات والكربوهيدرات بكم معين بالجرامات، جسمك خلاص استخلصهم، الباقي كله خرج براز، انت مش واخد حاجة، فهمتني؟ انما ده بتتحول بقى بعد كده بدهون تحت الجلد، والدهون دي بيتركز فيها السموم، ويجيب لك بقى الكوليسترول وتجلط في الشرايين، وتلاقي بقى الضغط، ايه يا عم، وتروح بقى تدفع فلوس تاني للدواء والعلاج. يعني تدفع فلوس في الاكل وتدفع فلوس في ايه؟ ليه يا عم؟ ما تقش على قدك. ده مين؟ سيدنا علي بيقول كده، افلح من كانت له قوصره ياكل منها كل يوم مره. وعن عبد الله بن زرير رحمه الله قال دخلت مع علي رضي الله عنه يوم الاضحى، يوم عيد الاضحى، فقرب الينا خزيره. ايه الخزيرة دي؟ هي طعام عبارة عن لحم يقطع صغارا، مكعبات صغيرة كده، ويصب عليه ماء كثير، فإذا نضج ذر عليه الدقيق، يترش عليه، يلا عشان تتعلموا طريقة أكلة كويسة، يترش عليه ايه؟ دقيق. وقيل يرش عليه الحساء من سمن ودقيق. عارف كباب الحلة؟ أهو كباب حلة يشبه له يعني، بس احنا بنحط بصل، انت تحط بداله ايه بقى؟ دقيق او ايه؟ او سمنه او غيره. المهم قال فقرب الينا خزيره، فقلنا اصلحك الله لو اطعمتنا من هذا البط فان الله قد اكثر الخير. فقال يا ابن زرير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل للخليفه من مال الله الا قصعتان، قصعة يأكلها هو وأهله، وقصعة يطعمها بين الناس، يأكل زيه زي الناس معه. وهذا الحديث إسناده ضعيف، رواه الإمام أحمد، وقال شعيب الأرناؤوط إسناده ضعيف. لكن يكفيك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان آكلا لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. هكذا حال التقي الورع مع العدل. وما أروع علي وهو يتورع عن الأخذ من مال الأمة شيئا زهيدا، رفض أن يأخذ حتى درهم. قال عنترة ابن عبد الرحمن الشيباني دخلت على علي بن أبي طالب بالخورنق، مكان يعني، وعليه قطيفة وهو يرعد من البرد، مش قاعد بقى في تكييف والكلام ده، بيرتعد من البرد. فقلت يا أمير المؤمنين إن الله قد جعل لك ولأهل بيتك نصيبا من هذا المال وأنت ترعد من البرد، اشتري بطانية ولا الحاف ولا اشتري تكييف ولا اعمل أي حاجة. فقال إني والله لا أزرأ من مالكم شيئا، ما خدش حاجة من مالكم، وهذه القطيفة هي التي خرجت بها من بيتي، أو قال من المدينة. يعني حتى الملابس دي مش هي ملابس الأمير، ده هي دي ملابس الشخصية أصلا رضي الله عنه وارضاه. ومن عدالته ما رواه علي بن ربيعة الوالبي قال إن علي بن أبي طالب قد جاءه ابن النباج فقال: يا أمير المؤمنين، امتلأ بيت مال المسلمين من صفراء وبيضاء. الصفراء يعني الذهب والبيضاء يعني الفضة. فقال: الله أكبر. واحد غيره يقول لك ايه؟ فرصة حول وشون على ابنك سويسر. لا، علي بن أبي طالب قال ايه بقى؟ الله أكبر. فقام متوكئا على ابن النباج حتى قام على بيت مال المسلمين، فقال: هذا جناي وخياره فيه، وكل جان يده إلى فيه. يعني ده اللي جنيته، ده اللي جمعناه الحمد لله، وكل جان بياكل بإيديه. يا ابن النباج، علي بأشياع الكوفة. هات الناس اللي في الكوفة. قال: فنودي في الناس فأعطي جميع ما في بيت مال المسلمين. خدوا كل اللي في بيت مال المسلمين، وهو يقول: يا صفراء ويا بيضاء غري غيري، ها ها. بيقول للذهب والفضة، بيقول له: غر غيري، مش أنا، مش هتغريني برضو، مش تغريني أن أنا مدي إيدي على مال المسلمين. حتى ما بقي منه دينار ولا درهم، ثم أمره بنضحه وصلى فيه ركعتين. فض بيت مال المسلمين وصلى ركعتين شكر لله. عفوا، ما فيش حاجة اسمها شكر لله، أنا عايز أركز لك بس على المسألة دي. هو صلى لله تبارك وتعالى ركعتين، خلاص. أنت لما تصلي لله شكر، ما اسمهاش صلاة، اسمها إيه بقى؟ سجدة شكر. إنما هو هنا صلى لله عز وجل ركعتين لله تبارك وتعالى، اللي هم اسمها سنة مطلقة. يعني ايه سنة مطلقة؟ يعني انت جالس دلوقتي حبيت تقوم تصلي ركعتين لله، تقوم، فاهم ازاي؟ وعن علي بن الأرقم عن أبيه أنه قال: رأيت عليا وهو يبيع سيفا له في السوق ويقول: من يشتري مني هذا السيف؟ فوالذي فلق الحبة لطالما كشفت به عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت بدافع بيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان عندي ثمن إزار ما بعته. لو عندي ثمن أجيب بيه بنطلون ألبسه ما كنتش بعت السيف ده، ده السيف ده غالي عليا، بس مضطر بيعه عشان ما معيش فلوس أجيب بنطلون. وهو تحت إيده إيه؟ أموال الدولة. وكان رضي الله عنه يمشي في أسواق الكوفة وهو خليفة المسلمين، فيرشد الضال ويعين الضعيف، ويلتقي بالشيخ المسن الكهل، فيحمل عنه حاجته، ولا يسكن قصر الإمارة، ويقول: قصر الخبال هذا لا أسكنه أبدا. سيدنا علي بن أبي طالب وهو أمير المؤمنين كان يمشي في السوق، يلاقي واحد مثلا شايل بضاعة ولا حاجة وراجل مش قادر يشيلها، يروح يشيل مكانه. كان يلاقي واحد داخل المدينة ما هوش عارف يسأل ولا يقول: أمال فين بياع الأقمشة ولا بياع الدجاج ولا بياع كذا؟ ما يعرفش، فيقوم يقول له: تعالى تعالى هنا، الراجل اللي انت بتسأل عليه هنا ده كويس، روح هنا في المكان ده. وهو مين؟ أمير المؤمنين. وما كانش يسكن القصر، ما كانش بيقعد في قصر الرياسة في العروبة، خلاص، في مدينة نصر ما كانش بيقعد هناك. ليه؟ كان يقول لك، ده كلام علي مش كلام أنا، قال: قصر الخبال هذا لا أسكنه أبدا، رضي الله عنه وأرضاه. وحين نتكلم عن أمير المؤمنين رضي الله عنه، فإن نؤرخ للعظمة الإنسانية والعدل في نموذجه الباهر. هو الذي علم الأمة، فقال أهل القبلة: ولله ضره، حين يقول لعسكره: لا تقتلوا مدبرا. يعني بيقول للعساكر، بيقول للجيش: لو انتوا بتحاربوا لقيتوا واحد اداكوا ظهره وطلع يجري، ما تقتلوش من ظهره. مش يقتلوا الشعب من ظهره، مش يطعنوا الشعب من ظهره، فهمني؟ قال: ولا تجهزوا على جريح. لما تلاقوا واحد جريح ما تجهزوش عليه، لا، المفروض تسيبوه يتداوى مش تقتلوه. خلي بالك، جريح، مش المستشفيات دلوقتي يروح واحد جريح ولا في اي مصيبه ولا امراه حامل ولا بتولد ولا اي واحد مريض وهيموت يقولوا له ايه؟ لا، ادفع الاول وبعدين تعالى نعالجك، ويموت على باب المستشفى. قال: ولا تقربوا النساء باذى وإن شتمناكم وشتمنا أمراءكم وصلحاءكم. يعني لو واحدة ست شتمتك وشتمت أميرك وشتمت واحد صالح وشتمت ما تردش عليها وما لكش علاقة بيها. اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ده كلام علي رضي الله عنه وارضاه. ولما طعن رضي الله عنه وهو يتهيأ للصلاة عشان يصلي بالناس، طعن بعد أن مر بشوارع الكوفة يوقظ أهلها لصلاة الفجر. هو ماشي في الشارع عمال يصحي الناس ويقول لهم إيه؟ الصلاة خير من النوم، ويخبط على بيوت الناس. أصل هو أمير أصل مسؤول عنهم، ما لو ما صلوش هيروح هو النار، فمسؤوليته. كذلك أنت في البيت زوجتك وأولادك مسؤوليتك. فهو يتهيأ للصلاة قتل بعد أن مر بشوارع الكوفة يوقظ أهلها لصلاة الفجر. قال خلي بالك هو بيوقظ الناس إيه؟ يوقظ الناس، يوقظهم من غفلتهم لدينهم، مش بيعيشهم في غفلة عن دينهم بمطشات كورة ومسارح وسينمات وكباريهات ومسلسلات وأفلام وأغاني وإعلانات. لا، ده هو بيفوق الناس من غفلتهم. قال لبنيه بعد أن علم قاتله، بعد ما عرف الرجل اللي قتله، عرف مين اللي قتله، قال أحسنوا نزله، اكرموه واكرموا مثواه، فإن أعش، لو أنا عشت فأنا أولى بدمه قصاصا أو عفوا. يبقى أنا أعفو عنه أو أقتله قصاصا، ده موضوع أنا بقى مالكوش دعوة بيه. يبقى أنتم مش من حقكم أنكم تقتلوه، افرضوا قتلتوه وأنا عشت يبقى قتلته ظلم. شوف ازاي. وان امت، ولو انا مت بقى فالحقوه بي، موتوه، يبقى روح قصاد روح، نفس بنفس، بس الحقوه بي. ليه؟ عشان عده اشياء، عشان ما حدش يتجرأ بعد كده ويقتل حد لانه عارف انه لو قتل هيتقتل فما يحاولش يقتل. وعشان حاجه تانية، قال اخاصمه عند رب العالمين. أجي يوم القيامة وهو أقول له يا رب سل هذا فيما قتلني. قال ولا تقتلوا بي سواه، يعني هو بس، لو حد تاني كان مشاركه ولا حاجة لا، إن الله لا يحب المعتدين، ما تعتدوش على حد تاني، هو لوحده كفاية. ده علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. ونبقى بعد ذلك في الدرس المقبل إن شاء الله نتكلم عن صور مشرقة من عدل الصحابة والتابعين، بعد أن ذكرنا لحضراتكم عدل الخلفاء الأربعة الراشدين رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بالمناسبة أنا قبل ما جيلكم دلوقتي كنت جالس مع دكتور صيدلي نصراني، في شغلي يعني، لان انا ليه علاقه بالادويه والصيدله وكده، فبتكلم معاه لقيته بيتكلم معايا بيقول لي، بعد ما اتكلمنا بقى في العمل لقيته بيقول لي ايه، انا عايز اسالك سؤال. قلت له اتفضل. قال لي ايه موضوع السلفيه وايه حلق الشارب واعفاء اللحيه وايه. المهم بدا يتكلم معايا في اسئله كتيره جدا. قال لي بس ده خارج العمل، عندك حابب ان انت تجاوب تجاوب، مش حابب. قال لي بس انا جريء. قلت له اتفضل. وبدات اتكلم معاه في مناقشه دارت حوالي ساعتين، في النهايه لقيته بيقول لي ايه، انا ما اعرفش ان دين الاسلام عظيم للدرجه دي، يا ريت كل الناس يعرفوا ان الاسلام عظيم كده لان احنا مش فاهمينه على حقيقته. قال لي لان بقول له عن اذنك انا عندي درس في المسجد، قال لي يا ريت تبلغ الناس في المسجد ان انا بقول الكلام ده، ان الاسلام ما فيش اعظم منه.